عذرة قلبي عليك، كنت فاكرك سبع طلعت قطة. حبيت يا واد والعود وجاز، طب لو جوازي خلفه ايه؟ فيجو الدخلاوي يا عينا ليلي ادخل هنروح، باب الهجوم عندنا مفتوح، دي فرحة بلاطة الحلواني، ما شوفش حد قاعد مجروح. اقول كلامي واعيد تاني، جايك بخيلة بأحلى أغاني، شارع محسن عرض الموت، دي فرحة بلاطة الحلواني. أرضي الدخيلة دبحة من يومها، من يومها عدرة ومال وهدومها، جايين نغني لأجل بلاطة، الدنيا لو نايمة نومة، الدنيا لو نايمة نومة. الدنيا ماشية شطان مقلوب، العبد فيها مش راضي يتوب، أدوا النصيحة لكل الناس، إلى البشر بيتحدى فتوب، الجسد صباح استحلال، بس الفظعة في الجاية يا شباب، بجهر والعالم شايفين، بيدقوا بعض زي الكلاب، بيدقوا بعض زي الكلاب، شباب مخنس خارب النيل، الاسم راجل اتحول بيت، حفلة جواز والعود وبجاز، وصعني على اول ما نشيت، على شاب حاسس بالموسى، مفيش حساب كلها كوسة، الوضع عادي فادي وشادي، مش فارقة ده عريس وعروسة، مش فارقة ده عريس وعروسة، وفي وش بعض بيتسمو، في الدبلة اسمه حضن اسمه، في نهاية الحفلة بيفرح حبيبه يرسم على جسمه، حبت عيال خايبة وميلة وحايدة من بعضها شايلة، حفلة جوازة قدام الناس، كلامنا على مشروع ليلى، معصور ده راجل وملفش، عيان يا ناس بس ما خافش، والبنت مش حابة الرجالة، وفي صدري صاحبتها تقفش، شباب حياتك وربك ورا، ازاي تفرط في الجوهرة، سابوا الرجولة خلاص نسيوها، وبقوا ياخدوا في الترتيلة، وبقوا ياخدوا في الترتيلة، عادات غريبة تستاهل الموت، علامات قيامة وقوم ولود، آخر الزمان كتروا الخواجات، والأب بابنه عايش مبسوط، فهدي بس قولي يا بيه، طب لو جوازة يخلفوا ايه؟ والبنت بتقعد في صاحبتها، والشاب صاحبه ينط عليه، ركب عمود جريمة ياه، على جزمة لامعة وبتزايا، سألت صاحبه ليه طلقته؟ قال لي عشان ما بقاش دياه، بقول كلامي أنا شفت كابوس، حبت عيال قالعين بربوس، في كلمة قولها ومش خايف، إن أبقى في الآخر محبوس، خلاص يا مان ما بقتش المان، هزيت خلاص عرش الرحمن، وكل دوت من عمايلكم، ما عادش خوف ولا ذوق وإيمان، يا لهوي الرجالة مين ده انتم خيبة، شفت البنات لابسين سراويل والشباب لابسين جيبة، المرشدين في السحامة من أجل فرقة وبرشامة، عاملين عقود ويا السبار، ومعانا مالهمش كرامة، أرضي الدخلة محكمة الفن، تعمل عوائق دي فرحة بلاطة الحلواني، شارع محسن لمبر وان مساء على شارع الابطال، الاسم شرف اي مجال، مسا من بلاطه الحلواني جاي لشارع السنترال. خمسه علينا كلنا عدينا، كل البشر تحسب فينا، مثل المحارب طاير حي، المحارب حمو السكين، ركبت مكانة وجبت صحابي، ده مزاجنا عالي وعنادي، الميسا جاي الملك الريس، مثل العالم بوبو عرابي، صاحب مقص سياسي وحراق، الدنيا بتشد تحلق عزيلو، لو حتى كانوا بيطيروا، السوس جامد على اخصامه، السوس وحده مفيش غيره، على الاعادي عاملين دوشة، طلقتنا عالدنيا جريئة، لسانة عالفخم الروشة، يا رب بقى فوق الضيقة، ارضيك دخلة مركز عن هتزولو هتخش بترويق، لسانة على قائد الأجانب، القائد الأعلى حمادة ويلا، جهت الدخلة قوة وتعظيم، مفيش معانا لا سن ولا جيل، المسا جاي الحم محسن، الزعيم ابن الزعيم، سنة زميل وما يسيبوه يضيع، وفي الحروب على المقاتل احلى مسا عليك يا ربيع، صوت الدخيله وصل امريكا، ومسانا على اسد العريكا، اخويا ده اللي مفيش منه، ورد وفل عليك يا كريكا، الاصل احنا الباقي سينيه، ابعد مسا يفرح عيني، بنمسي على دولة محسن، قلنا عمارة حسن الجيل، على زيزو مسيدال على حق، اللي يعاديك بالطول يتشاف، في الشدة لما انا بحتاج له، يقول امين ما يقولش لا، طلقتنا عالاعداء مرتد، احنا الاساس واصحاب العيلة، ده المتمكن اسلام كده، صاحب رجولة مش صحب جمال، نقدر نعدي بأي طريقة، الحق ناس عنا جريئة، ابعد مسا يطلع في العالي، جاي الريس مصطفى بيقى، اياد زبادي ضلوعة الدولة، عندي الومين ضارعة دولة، القطة ناس يعني الدلوعة، مكاسبه من أول جولة، نجم النجوم الغالي عليك، رافع سلاح على أعاديكم، الميسا جاي السوبر ستار، المسي عالشب السيكو، الدنيا فيها حروب وتلاقي، والحب بينا يا ناس باقي، الميسا على صاحب صاحبه، الواجهة مصعد العراقي، على مصابر ميسا مخصوص، ميسا بالحب ماهوش بفلوس، فرحة بلد الأرض محاطة، وقلب على أقصام بندوس، ميسا حماري أندوس داكي، 21 عزم جديد، متخلاوية للعجموية، واللي رازينا يروح في حديد، على حمو بيكا نمبر وان، مدامي الكران الفان، شبحنا في جود اخلاوي، اما البواقي تتعب وتجن، كابتن حرم انا طارة، واللي عادي لازم يتران، كلامنا مش شعر الفاجر، مجنونة جني انا اسمي الجن.